الله أكبر. إذا تكبير فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. الله أكبر. اللهم اجعلنا من المتقين في تلاوة القرآن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى فإنه يعلم اي كلمه تشهد سبب بارك الله في دراستي وفي عمري وصوتي وحياتي الشاب.